تفضل. ايش انتم عندكم شيء متبع ان من جاء متاخرا يقف؟ ها وطبق هذا، مشيتم على هذا؟ لا ان شاء الله نتعاون جميعا في ان من قرا الاذكار يصلي الراتبه ثم بعد ذلك يتجه الى مكان الدرس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف إن شاء الله مجالس التعليق على متن أخصر المختصرات، وأحب أن أعيد ما ذكرناه في بدايات هذه المجالس أن قراءة طالب العلم للمتون الفقهية أنفع له من ناحية ضبط الفقه، وهناك فرق بين التمذهب وبين التعصب. أن تقرأ متنا فقهيا لمذهب من المذاهب المعتمدة عند أهل السنة وهي المذاهب الأربعة ليس معناه أنك تتعصب لهذا المذهب في صوابه وخطأه، إنما تقرأ في هذه المتون لتضبط، لأن العادة جرت عند كثير من طلبة العلم أنهم يقرؤون الفقه من خلال متون الحديث، وهذا لا يفيد صاحبه كثيرا. العلماء ينبهون على مثل هذا، والتجربة توضح ذلك، فإن هذه المتون هي خلاصة علم أئمة كبار قضوا أعمارهم بين الآية والحديث والأثر، فلماذا يتعب طالب العلم نفسه في استنباط الأحكام من الأحاديث في بداية أمره؟ اقرأ هذه المتون وأصل نفسك تأصيلا فقهيا متينا، ثم بعد ذلك اقرأ ما شئت. وذكرنا أن التدرج أمر لا بد منه، فيؤخذ صغار العلم قبل كباره، لأن الإنسان إذا أكل لقمة كبيرة يغص بها، ليس كذلك؟ يتدرج في العلم من الأسهل إلى ما هو فوقه. وهذه المتون المختصرة هي تعتبر كقواعد البيت الأساس، فإذا كان الأساس متينا استطعت أن تبني عليه طوابق عديدة، ما إذا كان الأساس هشا إن الإنسان لا يستطيع أن يبني عليه شيئا ويكون مجرد كما يقال مثقف. فآمل إن شاء الله من المتحدث والمستمع أن يولي الإخوة جانب المتون الفقهية عناية فائقة في القراءة والمراجعة والمذاكرة والتكرار، فمن لم يستطع أن يحفظ المتن فإنه يكرره حتى يستظهره، بمعنى أن يكون حاضرا في ذهنه، لأنك تجلس فترة طويلة في مركز من المراكز أو عند شيخ من الشيوخ أو عند عدد من المشايخ، ثم بعد ذلك تخرج إلى بلادك والناس ينتظرون. هذه السنوات التي غبتها عن أهلك وأنت في حر مأرب وجوها الذي نعرفه جميعا، فإذا سئلت عن مسألة قلت والله هذه أنا أذكر أنها مرت علينا في مجلس من المجالس. فإما أن تقول على الله بغير علم، وإما أن تقف موقفا لا تحسد عليه. فطالب العلم يولي المسألة التي يسمعها والدرس الذي يحضره يوليه عناية، والتكرار إذا لم يكرر طالب العلم ولم يراجع ولم يذاكر، إذا كان آخر عهدي بالمسألة التي أقرأها أو بالكتاب الذي ندرس فيه هو المجلس، ففي هذه الحالة لن أستفيد شيئا. معك زميل النشيط، اختر لك زميلا نشيطا تذاكر أنت وهو المسائل، وإذا حصل عندك إشكال فإنك تقيد هذا الإشكال حتى إذا التقيت بصاحب الدرس أو من لديه شيء من الإفادة فإنه يفيدك عن الإشكال الذي مر بك. على كل حال لا أحب أن أطيل في هذه التوطئة، كنا قد وقفنا عند أو في نهاية باب المساقاة والمزارعة، ليس كذلك؟ ولا طول العهد ينسي. تعلمون أن آفة النسيان هي أشد آفة على طالب العلم. هناك الآفات كثر، لكن طالب العلم آفة النسيان هذه هي أشد آفة عليه، لأن العلم هو ما حواه الصدر. أنت معك كتاب وتقيد فيه الفوائد وتقيد على الحواشي، ومعك مثلا دفاتر، لكنك هذه الدفاتر ليست معك في كل مكان. فليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع. انتهينا من الكلام عن المساقاة والمزارعة، ولن نعيد مراجعتها لأن طول العهد ينسي المعلومة، لكن آمل إن شاء الله من الإخوة أن يبذلوا جهدا في مراجعة ما مضى. نحن قرابة الآن معنا 180 مجلس في هذا الكتاب، فنأمل إن شاء الله أن يراجع الإخوة ما مضى، وأن نتعاون جميعا على ما يثبت لنا العلم أو ما أخذنا من العلم. الفصل الذي سنبدأ فيه إن شاء الله عقده المصنف رحمه الله في الإجارة، وناسب أن يذكر الإجارة العامة بعدما ذكر المساقاة والمزارعة، لأنها نوع خاص من الإجارة، فناسب أن يذكر الإجارة العامة. وباب الإجارة من الأبواب التي تعتبر غاية في الأهمية، لأنك غالبا لا يمر عليك اليوم إلا وقد حصل منك هذا. أنت تريد أن تذهب إلى المحطة مثلا، نضرب مثالا بواقعنا، فخرجت ووجدت باصا أو وجدت ما يسمى بإيش المتر هذا، فتريد أن تركب إلى المحطة، وهو سيأخذ منك أجرة ولن يركبك مجانا، هذه إجارة، واضح؟ فلا بد أن يضبط طالب العلم أحكام أو أهم مسائل هذا الباب، نظرا لأنه يحتاج إليها، وحتى ينير ويفرج كربة من جاء يسأل. ولا بد أن يعلم أن تفريج الكربة ليس في المال فقط، ربما يأتيك إنسان قد وقع في حرج شرعي شديد فيسألك فيفرج الله كربه بجوابك، هذا من تفريج الكربات. فكم من إنسان فرج الله به كربة على إنسان هي أشد من كربة المال. يأتي إليك إنسان وهو في ضائقة مالية فييسر الله عز وجل تفريج كربته على يديك، تفريج كربته الدينية أنفع وأشد نفعا وأشد أثرا على نفسه. على كل حال، اعتنى العلماء رحمهم الله بأبواب الإجارة اعتناء كبيرا، والمتون التي هي أوسع من هذا المتن تجدون فيها تفاصيل كثيرة، لكن المصنف رحمه الله هنا ذكر لب هذه الأحكام إن صح التعبير. فإن شاء الله نحاول أن نعرج ما استطعنا عليها، وأن نضرب أمثلة واقعية، لأن العلماء رحمهم الله عندما يضربون أمثلة هم يضربون أمثلة على زمانهم، فربما تكون الأمثلة التي في زمانهم غير موجودة في زماننا، فنحاول إن شاء الله أن نطبق الحكم على بعض الأمور التي نعيشها في زماننا. يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل معقود في الإجارة، يقال إجارة وأجارة وأجارة بالكسر وبالضم وبالفتح، والمشهور فيها الكسر، فالإجارة هذا هو المشهور. والإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض أو الثواب، ولذلك فالطائعون يكسبون أجرا من الله، فالأجر يكون في مقابل، فالله عز وجل يأجر عباده، يعطيهم الثواب والأجر إما مقابل طاعة أو صبر عن معصية. أنت أطعت الله عز وجل فإنه يأجرك سبحانه وتعالى، صبرت عن معصية الله ابتغاء وجه الله فإن الله عز وجل يأجرك. فالإجارة مشتقة من الأجر وهو الثواب. أما في الإصطلاح فالحنابلة رحمه الله يعرفونها بتعريف طويل، ولب هذا أن نقول إن الإجارة بيع للمنافع، لأن البيع عندنا إما أن ينزل أن يتنزل على الأعيان أو أن يتنزل على المنافع. مثال: لك بيت فبعت هذا البيت، هذا بيع عين أو بيع منفعة؟ بيع عين. تعرفون الفرق بين العين والمنفعة؟ المثال الثاني سيوضحها. أجرت هذا البيت لمن يسكن فيه، أنت مالك لهذا البيت لكنك أجرته لفلان من الناس يسكن فيه، أنت بعت البيت أو بعت المنفعة؟ بعت المنفعة. إذن فالإجارة بيع للمنافع وليست بيعا للأعيان. هناك فرق بين البيع وبين الإجارة، مع أن الإجارة نوع من أنواع البيع. الإجارة من حيث الجملة نوع من أنواع البيوع، ولذلك لو حلف إنسان ألا يبيع فأجر فإنه يحنف، لأنها نوع من أنواع البيوع. لكن هناك فروقا بين الإجارة وبين البيع، منها أن الإجارة بيع للمنافع، وأن البيع بيع للعين وللمنفعة. أنت عندما تبيع بيتا هل تقول لصاحبه أنا خلاص لك البيت وأنا سأسكن فيه؟ ما يحق لك أن تتملك ذلك، اللهم إلا إذا رضي. فالخلاصة أن البيع بيع للعين وللمنفعة، أما الإجارة فإنها بيع للمنافع. كذلك البيع على شكل الدوام، أنت عندما تشتري بيتا فإنه لك، تستمر ملكيتك عليه دوما للأبد، إلا إذا خرج عن ملكك بأي طريق من طرق انتقال الملكية. أما الإجارة فإنه كما سيأتينا محددة بمدة معينة، فهو بيع مؤقت، بيع للمنفعة مؤقت، الإجارة مشروعة كما هو معلوم، وقد جاءت مشروعيتها في الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وعمل السلف وإجماع الأمة، اللهم إلا من شذ. الله عز وجل يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فدل على مشروعية الإجارة. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كلام موسى عليه السلام للخضر. والنبي عليه الصلاة والسلام استأجر في طريق الهجرة هو أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريق ليدلهما على الطريق، هذه إجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من النبي إلا رعى الغنم، وكنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. على خلاف بين العلماء رحمهم الله في تفسير القراريط، هل هو مكان في مكة أم جزء من الدنانير والدراهم، وإن كان الوجه الأخير أجود إن شاء الله كما مال إلى ذلك طوائف من العلماء رحمة الله عليهم. والإجماع منعقد على أن الإجارة مشروعة من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها، ولعل ذلك يمر علينا إن شاء الله في ثنايا التعليق على كلام المصنف رحمه الله. مما يدل على مشروعيتها أيضا حاجة الناس إليها، الناس محتاجون إلى الإجارة. ووجه ذلك أو توضيح ذلك أنك ليس كل إنسان يستطيع أن يوفر بيتا ليسكن فيه ويحتاج إلى أن يسكن، وصاحب البيت لن يمنح هذه المنفعة مجانا، وأنت لن تستطيع أن تأخذها بالقوة، بل أنت ممنوع من ذلك. إيش الطريق والمخرج؟ أن تستأجر. فالإجارة مشروعة، ومن أدلة مشروعيتها حاجة الناس إليها. والشرع من رحمته إذا كان الناس محتاجون إلى شيء وليس فيه محذور فإنه يبيحه. فالأصل في الإجارة الإباحة، فحاجة الناس إليها. أنت قد تذهب إلى بلد تريد أن تطلب علما مثلا، ستمكن فيها 6 أشهر، حتى وإن كنت مقتدرا ماليا لن تبني بيتا، ففي هذه الحالة ستسلك سبيل الإجارة. فالخلاصة حتى لا يتشعب بنا الحديث أن الإجارة مشروعة. خالف في ذلك بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم عبد الرحمن بن الأصم، وله مخالفات عديدة، ولذلك قسى عليه الإمام أبو بكر بن العربي في التعليق على مخالفته، قال: ولم يخالف فيها إلا الأصم، وكان عن دليل مشروعيتها أصم، أي أنه خالف ورد هذا الدليل الذي يدل على مشروعية الإجارة، واستعار من اسمه فقال: فكان عن دليل مشروعيتها أصم. على كل حال الإجارة مشروعة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، ومن خالف فإنه محجوج بالإجماع. الإجماع الذي قبل الأصم وقبل ابن علية والذين قالوا بعدم مشروعية الإجارة، الإجماع حجة عليهم. فالإجارة مشروعة تنعقد عند الحنابلة رحمهم الله بلفظ الإجارة، تقول: أجرتك، فتقول: قبلت، انعقدت الإجارة. أكريتك بلفظ الإجارة والكراء، وبلفظ التمليك للمنفعة، ملكتك منفعة هذا البيت بكذا لمدة كذا، خلاص انعقد عقد الإجارة. واضح؟ فهذه 3 ألفاظ وما في معناها تنعقد بها الإجارة عند الحنابلة رحمة الله عليهم. وعقد الإجارة فيه توسعة للناس، وفيه توسعة على الناس كما أسلفنا ذكره. يقول المصنف رحمه الله: وتصح الإجارة ب3 شروط. جرت عادة العلماء رحمهم الله والفقهاء في متونهم أن يذكروا شروط صحة الشيء الذي يتكلمون عنه، وهذا من دقة العلماء رحمة الله عليهم، أن يبينوا لك أصل حكم هذا الشيء، ثم بعد ذلك يبينون لك شروطه التي يصح بها ولا يصح إلا بها، ثم بعد ذلك يتدرجون فيذكرون لك ما يستثنى من بعض الشروط إلى آخر ما نعرف، وسيمر علينا بعضه إن شاء الله. فالمصنف يقول: وتصح الإجارة ب3 شروط. إيش الدليل على هذا؟ سبق معنا أننا نقول إن دليل العلماء رحمهم الله في مثل هذا إيش؟ التتبع والاستقراء. إذا قال العلماء رحمهم الله: تصح المسألة الفلانية بكذا وكذا من الشروط، فمعناه أنهم تتبعوا الأدلة واستقرؤوها ولم يجدوا إلا هذه الشروط التي نصت عليها الأدلة. بعضهم قد يتوسع في بعض الشروط وبعضهم قد يختصر، فالخلاصة أن دليلهم على مثل هذا التتبع والاستقراء. ومعنى التتبع والاستقراء أنهم استقرأوا الأدلة وتتبعوها من كتاب ومن سنة ومن أثر إلى غير ذلك مما يحتج به، فخلصوا إلى أن الإجارة تصح بهذه الشروط. وهذا مما يبين لنا فوائد المتون، أنت عندما تقرأ الأحاديث فتجد في الحديث الذي تقرأه شرطا من الشروط، ثم بعد ذلك الله أعلم متى تجد الحديث الثاني الذي فيه الشرط الثاني. فالعلماء رحمهم الله اختصروا عليك الطريق واختصروا عليك المشوار، يقولون لك ما نريدك أن تتعب كما تعبنا، يعطونك كما يقال المعلومة على طبق من ذهب. فالخلاصة أن الإجارة تصح بثلاثة شروط، فقول المصنف تصح هذا من باب الأحكام الوضعية. إيش؟ حتى كلم الأخوة. فالإجارة تصح، فأفادنا المصنف رحمه الله أن الإجارة من حيث الأصل صحيحة إذا توافرت شروطها. مفهوم عبارته أن هناك إجارة فاسدة، والحال كذلك، هناك إجارة صحيحة وهناك إجارة فاسدة. فالصحيحة هي التي توافرت شروطها التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله في كلام المصنف، والفاسدة هي التي انعدمت شروطها أو انعدم شرط منها. وقول المصنف تصح كما مر معنا هذا من باب الأحكام الوضعية، كما هو معلوم الصحة والفساد هذا معروف عند علماء الأصول. يقول المصنف تصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة، هذا هو الشرط الأول، أن تعرف المنفعة المعقود عليها. يقول معرفة منفعة أي أن يعرف العاقدان الذي هو المؤجر والمستأجر، لأن الإجارة عندنا لها عدة أركان، هناك مؤجر أو مؤجر كما يقول بعض العلماء، وهناك مستأجر، وهناك عين مؤجرة. فنقول العاقدان والمعقود عليه. العاقدان لابد أن يكون هناك طرفان، عاقد ومعقود له، مؤجر ومستأجر. المعقود عليه مبلغ الأجرة والعين المعقود عليها وهي المنفعة، واضح؟ فالمصنف يقول معرفة المنفعة. أنت إذا جئت إلى شخص تريد أن تستأجر منه بيتا فلا بد أن تعرف هذه المنفعة، تريد أن تأخذ هذا البيت لتسكن فيه، أو تريد أن تجعل هذا البيت مخزنا، أو تريد أن تجعل فيه كما في بعض الدول يجعلون في الشقق بعض الماشية الذين يبيعون الأغنام كما في مصر ونحو ذلك. فلا بد أن تعرف المنفعة التي تريد هذه العين من أجلها. أنت جئت تريد السكن، خلاص تقول له أنا أريد أن أستأجر منك هذا البيت لأسكن فيه لمدة كذا مقابل كذا. فلو أنك غيرت المنفعة التي عقدت عليها لا يحق لك إلا برضاه. شخص جاء إليك وقال أنا أريد أن أستأجر منك البيت لأسكن فيه، معروف السكن، أن يأتي هو وأولاده ويأتي بعفشه ونحو ذلك، فالسكن معروف عرفا. ثم بعد ذلك تفاجأ الرجل وإذا بك تقلب هذا البيت ورشة حدادة، إيش رأيكم، يصح هذا؟ ما يصح، لأن المنفعة المعقودة عليها مختلفة. فأنت من شروط صحة العقد، أعني عقد الإجارة، أن تعرف المنفعة. اتفقتم وعقدتم على منفعة السكنة، إذا لا تغير إلى منفعة أخرى إلا برضاه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول معرفة المنفعة، معرفتها لمن؟ للعاقدين، ومعرفتها قبل العقد أو عند العقد. فلا بد أن تعرف المنفعة وأن تحدد. ومعرفة المنفعة يكون إما بالرؤية وإما بالوصف وإما بالعرف. فلو جئنا مثلا إلى منفعة السكنة، أنت لن تتفق معه أن أسكن أنا وعدد الفلاني من أولادي، لا، هذا معروف عند الناس، أن يسكن، أن يأتي هو وأسرته، وأن يأتي بعفشه، وأن يذهب ويجي ويأتيه ضيوف ويأتيه زوار إلى غير ذلك. فلن تتفق أنت وهو على التفاصيل، إنما تعرف المنفعة من حيث الجملة. فالعرف قد جرت العادة فيه أن الناس متعارفون على المنفعة التي هي السكنة، فلا حاجة إلى أن تتفق أنت وهو على تفاصيلها. قوله معرفة منفعة يفيدنا أن العين المؤجرة لا بد أن يكون فيها منفعة، فإذا لم يكن فيها منفعة فإنه لا تصح الإجارة عليها. أنت تريد مثلا أن تستأجر منه دابة لأن تحمل عليها حملا ومتاعا، لكن هذه الدابة مريضة وزمنة، هل يصح الإجارة؟ لا تصح، لأن المنفعة غير موجودة. وكذلك أخرج ما كان فيه منفعة ضارة، فالمنفعة الضارة، وهذا سيصرح به المصنف رحمه الله في شرط آخر، فالمنفعة الضارة لا يصح العقد عليها. فالخلاصة أن قول المصنف معرفة منفعة يخرج ما ليس فيه منفعة، لأنك إذا استأجرت شيئا ليس فيه منفعة هذا من السفه عندك ومن إضاعة المال. شخص يريد أن يستأجر مثلا تفاحا رائحته جيدة ليشمه. ايش رأيكم في هذه الإجارة؟ التفاح في الأصل منفعته ايش؟ ان يؤكل، واضح؟ فكونه يريد ان يستأجر هذا التفاح ليشمه نقول لا، انت ممنوع، لان هذه منفعة ليست مقصودة. فلا بد ان تكون المنفعة موجودة وان تكون مقصودة عند الناس، لان بعض الناس من الفراغ الذي يعيشه تأتيه افكار، تأتيه اوهام، يأتي ويقول هذا التفاح الذي رائحته جميلة أنا أستأجره لأشمه. لا، لا يصح له، لا له ولا للعاقل أن يفعل هذا، لأن المنفعة لا بد أن تكون مقصودة. فالخلاصة أن المصنف رحمة الله عليه يقول معرفة المنفعة، ومعرفتها تكون إما بالرؤية وإما بالوصف وإما بالعرف، كما مر معنا في مسألة السكنة. يقول المصنف رحمه الله معرفة منفعة وإباحتها، هذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أن تكون المنفعة موجودة معروفة، الشرط الثاني أن تكون مباحة، والمباح كما هو معلوم هو المأذون فيه، فكل ما أذن الشرع فيه فإنه مباح، وقد يدل الأصل على الإباحة حتى يرد دليل المنع. فالمصنف يقول لا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها في الإجارة مباح، فأخرج المنفعة غير المباحة ومنها المحرمة. شخص يريد أن يستأجر فلانا من الناس لحمل خمر لمن يشربه، هذه منفعة موجودة لكنها منفعة مباحة، منفعة محرمة، لا يجوز له أن يفعل هذا والعقد عليها باطل. شخص يريد أن يستأجر فلانا من الناس ليحمل الدخان، ينقله من مكان إلى مكان، ينقل الخمر، ينقل المخدرات من مكان إلى مكان، يقول أنا ليس لي ذنب وما علي منهم، هم يأكلون أو يشربون أو يدخنون، أنا أريد المبلغ مقابل عملي. لا، لا يجوز لك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن في ذلك إفسادا للذين تحمل إليهم مثل هذا. فالمنفعة لا بد أن تكون مباحة، والمقصود عند الحنابلة رحمهم الله أن تكون مباحة مطلقا في كل حال. فلو أنها كانت مباحة للضرورة فإنه لا يجوز عقد الإجارة عليها. مثلا مر معنا في أبواب الآنية أنه لا يجوز أن تشرب في آنية الذهب والفضة، واضح هذا ولا يجوز؟ لا يجوز. فلو أن إنسانا استأجر إناء من الذهب ليشرب فيه، حرام، لا يجوز، لأن المنفعة هذه محرمة، مع أنها لا تحل إلا في وقت الضرورة. الحنابلة يقولون لا بد أن تكون المنفعة مباحة في كل حال، فالذي يباح في حال الضرورة لا يجوز عقد الإجارة عليه، كالإناء الميتة. الآن لو أنك تريد أن تنقل الميتة من مكان إلى مكان لمن يأكلها وهو غير مضطر، لا يجوز لك. لكن لو أنك تريد أن تؤجر شخصا لينقل هذه الميتة من زريبة الغنم مثلا فيلقي بها ويبعد أذاها عن الناس، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، واضح؟ ولذلك يقول الناظم ابن عبد القوي وجوز على المشهور حمل إراقة. لو أنك تريد من فلان أن يحمل الخمر ليريقها، أنت ستؤجره ليحمل الخمر من أجل أن تريقها، جائز. لكن تريد أن تؤجره ليحمل الخمر لمن يشربها، حرام، واضح؟ وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذا لميتات وكسح الأذى الردي. فالخلاصة أن المنفعة لابد أن تكون مباحة، فالمنفعة المحرمة لا يجوز العقد عليها. من الأمثلة المعاصرة ما يسمى بصوالين الحلاقة. صالون الحلاقة، أنت الآن بنيت دكانا أو محلا على الإسفلت مثلا في ما يسمى هنا في هذه البلاد بالمصلحة، وتريد أن تؤجر هذا الدكان، فجاءك حلاق يريد أن يستأجر منك هذا الدكان، الحلاق يحلق الرأس، هذا لا إشكال فيه، لكنه إيش يفعل؟ يحلق اللحية، وكثير من الناس يحلقون اللحاق، سواء كان ذلك بالحلق النهائي أو بالتقصير الشديد أو التقصير الذي يمنع منه أهل العلم رحمة الله عليهم. فهذا الذي يستأجر منك صالون الحلاقة لأجل أن يحلق، لو اشترطت عليه ألا يحلق اللحى يجوز لك أن تؤجر. لو اشترطت عليه ألا يفعل ما هو محرم كالنمص، يأتون أحيانا بالخيط هذا الفتلة فينمصون الشعر من الوجه فينمصون الشعر من الوجه من أجل أن يكون الوجه نظرا وأن يكون خاليا من الشعر. النمص حرام لا يجوز. وكذلك على وجه في المذهب ما يسمى بالقزع. والقزع تعرفون القزع؟ القزع هو أن تحلق بعض الرأس وتترك بعضه. فالخلاصة والضابط في ذلك أنه إذا كان سيفعل شيئا من المحرمات في مجاله وفي صنعته فإنه لا يجوز لك أن تؤجر عليه، لأن المنفعة هذه محرمة. ولذلك مر معنا أن من الناس من هو عاص بإجارته ومن الناس من هو عاص في إجارته. سبق معنا هذا؟ فعاص بإجارته أن يعقد عقدا على شيء هو معصية، أن تؤجر له صالون الحلاقة وأنت تعلم أنه سيحلق اللحى، أنت عاص بالإجارة. لكن عاص في إجارته الأصل أنه سيحلق الرؤوس، لكنه فعل شيئا محرما من الأمور المحرمة، كأن حلق لحية شخص أو نمص وجها أو حلق قزعا على القول بتحريمه، فهناك عاص بإجارته وعاص في إجارته. كما سبق معنا أيضا في أبواب الطهارة هناك عاص في سفره وعاص بسفره. شخص يريد أن يسافر لأنه البلاد التي هو فيها الناس ما شاء الله محافظون والمطاوع كثر كما يقال، يريد أن يذهب إلى بلاد يمارس فيها المحرم براحته، وهذا من تلبيس الشيطان عليه، فسفره هذا حرام فهو عاص بسفره. لكن شخص يريد أن يسافر مثلا للعمرة وحصلت منه المعصية في سفره هذا عاص في سفره. فالخلاصة أن المنفعة لا بد أن تكون مباحة. ضربنا مثالا بصالون الحلاقة، ونضرب مثالا أيضا بمن يخيطون ثياب النساء الذين يستأجرون المحلات لخياطة ثياب النساء. فإذا كان سيخيط الثوب الذي يبيحه الشرع للمرأة فإن ذلك لا حرج في الإجارة له. طيب لو أنه سيخيط الثياب الضيقة أو الشفافة أو التي تبين عن شيء مما يجب على المرأة ستره، هذا ننظر إذا كان سيخيطه لها لتتجمل به لزوجها ما في إشكال، واضح؟ ولا ستمنعون عليه؟ اتركوا التشدد إذا لم يكن هناك وجه للمنع. لكن إذا كان سيبيع للنساء المتبرجات لتتبرج به في الشارع فتفتن نفسها وتفتن عباد الله، يجوز لك أن تؤجر له؟ لا يجوز. وكذلك يقال نفس الحكم فيما يتعلق ببيع ملابس النساء. فالخلاصة أن الأمثلة تتعدد، والضابط هو الذي يحصل لك المسائل. من هذه الضوابط أن تكون المنفعة مباحة، فإذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز أن تعقد عقد الإجارة. قول المصنف هنا إباحتها، ظاهر العبارة أنه لو عقد على منفعة مكروهة فإن عقد الإجارة لا يجوز، لأنه يقول وإباحتها. وعبارة المصنف لو أنه عبر بما يعبر به بعض الحنابلة رحمهم الله عدم العقد على نفع محرم لكان أجود، لأن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب كما مر معنا يرون أن القزع مكروه وليس بحرام. فلو أنك عقدت لصاحب حلاقة على محل أو عقد إيجار وهو يقول لك أنا سأحلق لفلان من الناس أو لمن يأتيني ويريد القصة القزع هذه سأحلق له، الحنابلة يقولون عقد الإيجار هذا مكروه لكنه ليس حراما. فتعبير المصنف بالإباحة هنا لو أنه عبر بنفي العقد على النفع المحرم لكان أجود. قال المصنف رحمه الله وإباحتها ومعرفة أجرة، هذا الشرط الثالث أن تعرف الأجرة، والمقصود بذلك أن تسمى الأجرة، لأن الإنسان إذا لم يسم الأجرة ولم يتفق العاقد المستأجر والمؤجر فإنه في هذه الحالة يؤدي غالبا إلى التنازع. أنت عندما تأتي تستأجر منه بيتا تقول أنا أريد أن أستأجر منك هذا البيت بالسكنة لمدة كذا مقابل كذا، لأنكم إذا لم تسموا هذا فإن ذلك غالبا يؤدي إلى التنازع. وقد جاء في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير قبل أن يبين أجره، وهذا الحديث في ثبوته شيء من الكلام، ومنهم من يجعله مرفوعا ومنهم من يقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالخلاصة والتعليل في ذلك أن معرفة الإجارة أو معرفة الأجرة لأنها من المعقود عليه، هي أحد العوضين، لأن معنى الإجارة أن المستأجر يملك إيش؟ يملك المنفعة، وأنت أيها المؤجر تملك إيش؟ تملك الأجرة، فلا بد أن تكون هذه الأجرة معلومة. كما قلنا هناك في البيع لا بد أن يكون الثمن معلوما، فهنا لابد أن تكون الأجرة معلومة، فإذا لم تكن الأجرة معلومة فإن ذلك يؤدي إلى التنازع. فالمصنف رحمة الله عليه يقول: ومعرفة أجرة، معرفتها لمن؟ للطرفين، للعاقد وللعاقد الآخر، للمؤجر وللمستأجر. قال: ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. ابتدأ المصنف رحمه الله يستثني لنا نوعين من الأجراء لا يشترط معهم معرفة الأجرة عند العقد، وهذا من فوائد المتون. يقول لك: معرفة الأجرة شرط من شروط صحة الأجرة، لكن يستثنى منها كذا وكذا. فالمصنف رحمه الله يقول: إلا الأجير، أنت تريد أن تأتي بعامل عندك فلا تتفق معه على أجرة، إنما تقول: أنا أريدك أن تعمل لي العمل الفلاني مقابل أن أطعمك وأن أكسيك، أنا سأقوم بطعامك وسأقوم بكسوتك، وأنت تقوم لي بأعمال بيتي أو تسوق بي السيارة ونحو ذلك من المنافع المباحة. فالمصنف يقول: يجوز، مع أن الطعام هذا فيه شيء من الجهالة، أنت ما تدري هذا الرجل أو هذه المرأة كم أكلها، تأكل كثيرا أو تأكل قليلا، فالأجرة هنا مجهولة. واضح؟ أنت لن تتفق معه مثلا على رغيف أو على رغيفين أو ثلاثة أو صحن رز أو دجاجة أو دجاجتين. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: الأجير يجوز لك أن تتفق معه على عقد الإجارة مقابل طعامه وكسوته. طيب، اختلفتم أنت وهو، هو يريد مثلا أن يأكل أكلا مندي ومضبي وإلى آخر، تمام، يريد أن يكتسي مثلا نوعا من أنواع الثياب الفاخرة، إذا اختلفتم فإن مرد ذلك إلى العرف. العرف الدارج عند الناس أن مثل هذا العامل والذين في مثله والذين في موقعه والذين في مكانه يأكلون من كذا ويلبسون من كذا، تغير له مثلا كساءه كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة أشهر، أحيانا قد تستأجر عاملا فالكسوة التي معه من كثرة العمل تتمزق، بعض العمال قد تكسوه كل شهرين وبعضهم قد يكفيه كسوته الأولى لمدة 4 أشهر 6 أشهر. المهم أن مرد ذلك إلى العرف، فاغتفرت الجهالة هنا لأن العرف جار بالتسامح في مثل هذا. فالمصنف هنا يقول: إلا أجيرا بطعامه وكسوته، إذا اتفقت معه على أن يقوم بعملك مقابل الطعام والكسوة فإن ذلك جائز وتصح الإجارة. واستثنى المصنف رحمه الله شيئا آخر وهو الضئر. تعرفون الضئر؟ ما سمعتم بالضئر؟ الضئر هذه هي المرضعة، أنت رزقت بمولود ماتت أمه أو ليس في أمه لبن، وتريد أن تأتي له بامرأة ترضعه. المصنف رحمه الله يقول: يجوز لك أن تستأجر هذه المرأة لإرضاع هذا الولد بطعامها وكسوتها، فتتفق معها على أن ترضعي ابني أو ولدي سواء كان ذكرا أو أنثى بطعامك وكسوتك، أنا أحمل طعامك وكسوتك، خلاص إذا وافقت ما في إشكال. لكن يضيف الحنابلة فيما يتعلق بالمرأة أن تتفق معها على مكان الرضاع، وإن سترضعه سترضعه في بيتها أو ستأتي ترضعه عندك، لأن الغالب أن المرأة المرضعة يكون إرضاعها للطفل في بيتها أنسب لها وأنسب للطفل. والحنابلة رحمهم الله مختلفون فيما بينهم، هل المعقود عليه هنا هو اللبن أو المعقود عليه شيء آخر؟ لأننا لو قلنا إن المعقود عليه اللبن هذا يدخلنا في إشكال، وهو أن الإجارة على المنفعة وليست على العين، فالمنفعة التي تعقد عليها الإجارة منفعة عين باقية، العين موجودة ولا ينقص منها شيء. لكن لو قلنا المنفعة على اللبن، اللبن يذهب يشربه الطفل أو لا يشربه. ولذلك الحنابلة رحمهم الله بينهم خلاف كبير في ما هو المعقود عليه، مورد عقد الإجارة ما هو، هل هو اللبن أو الحضانة واللبن تبع، لأنهم يقولون إن هذه المرضعة تقوم وتأخذ هذا الولد وتضعه مثلا في حجرها ثم بعد ذلك تلقمه ثديها، فهناك عمل. لكن كلام الأصحاب رحمهم الله في هذا فيه نظر، ومورد عقد الإجارة هنا على اللبن، لكن الشرع أجاز ذلك، الشرع أجاز هذا، هم يقولون العقد على الحضانة لكن اللبن تبع، هم يفرون من أن الإجارة في الأصل عقد على المنفعة ولا يمس ذلك شيء من العين. أنت تستأجر البيت تستأجر المنفعة وعين البيت موجودة ولا ينقص منها شيء. لكن اللبن لو قلنا إن الإجارة عليه، اللبن الذي يأخذه هذا الطفل فإنه جزء من هذه المرأة. ولكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه طوائف من الحنابلة رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع، أن مورد عقد الإجارة هنا على اللبن. ولذلك لأن المنافع تأتي تباعا شيئا فشيئا. هل أنت عندما تستأجر البيت تأخذ منفعته مرة واحدة أم تأتي تباعا؟ اليوم الأول تسكن فيه، ثم اليوم الثاني تسكن فيه. العين عندما تشتريها أنت تشتري هذه القارورة، أنت تأخذها كاملة، خلاص استوفيتها كاملة وأخذتها. لكن الإجارة تأتي منافعها تباعا، وكذلك لبن المرأة يأتي تباعا. فالخلاصة أنه لا إشكال في أن العقد في الضئد هو عقد على اللبن، لكن الشرع أجاز ذلك وصحت فيه الإجارة لأنه يأتي تباعا. المصنف رحمه الله هنا يقول الضئر، انتبهوا لنا الوقت، كم بقي وقت؟ ها؟ واحد ينتبه لنا الوقت، ما نريد أن نأخذ من وقت الحلقات شيئا. طيب ينبهنا إن شاء الله إذا انتهى الوقت. فالمصنف عندما يقول هنا والضئر ظاهره أنه يشمل المرأة التي هي زوجتك ويشمل غيرها. بعبارة أخرى، الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من زوجها على إرضاع ولده منها. الآن نفسد النساء عليكم. فالحنابلة رحمهم الله يرون هذا، لو أن هذا الرجل متزوج لامرأة أخرى معها ضرة، وأنت تريد ضرتها أن ترضع ابن زوجتك الأخرى، لا إشكال أنها يحق لها أن تأخذ أجرة، هذه ما في إشكال، هي ضرتها وتريدها أن ترضع ابنها، واضح؟ فلا إشكال، هذا لا نخالف الأصحاب رحمه الله في هذه المسألة. لكنهم يقولون يجوز للمرأة وهي في عصمتك وهي في حبال الزوجية أن تشترط عليك أجرة لإرضاع ابنك منها، هكذا يقولون. الله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قالوا لم يفرق الرب سبحانه بين المطلقة وغير المطلقة، بين التي في حبال الزوجية والتي ليست في حبال الزوجية، بين الزوجة وبين غير الزوجة. كلامهم فيه شيء من القوة، لكن العرف مخالف لهذا. ولذلك يقول الله في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. زوجتك أنت واجب عليك أن تنفق عليها وأن تكسوها، وهي من واجبها أن تقوم بإرضاع ولدها الذي هو منك، واضح؟ فالخلاصة أن الأصحاب رحمهم الله يرون ما أسلفنا ذكره، والصواب على خلاف قولهم فيما يتعلق بإرضاع المرأة لابنها أو ابن زوجها الذي هو منها. فنقول لها في هذه الحالة واجب عليك أن ترضعيه، لو أنها امتنعت يجبرها القاضي على مثل هذا، لأن هذا من واجباتها كأم. طيب لو أن عندك، على كلام الحنابلة، لو أننا قلنا إن كلام الحنابلة صحيح فيما يتعلق بالإجارة، هذه الأم طلبت مثلا 50,000 التي هي أم الطفل، قالت أنا أرضعه 50,000 في الشهر، ووجدت مرضعة أخرى تقول أنا أرضعه 45,000 في الشهر، تعطون الرضاعة لمن؟ ها؟ للأم. نعم، حتى وإن كانت الأم عندها شيء من الزيادة القليلة المحتملة فإن الإرضاع للأم. لماذا؟ لأن لبن الأم أنفع للطفل من غيره، ولأن لدى الأم من الشفقة والحنو على طفلها ما لا يوجد عند غيرها. فالأم مقدمة عند الحنابلة، لكن لو أنها كما يقول أهل اليمن شعبت وطلبت مبلغا كبيرا في هذه الحالة فسترضع له أخرى كما جاء في الآية. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما، فاستثنى الأجير والضئر من شرط معرفة الأجرة. فهذه المرأة لا نعلم أكلها، مقدار أكلها، وكم ستأكل وكم ستلبس، فجرى التسامح في مثل هذا لأن الأمر محدد بالعرف. قال المصنف رحمه الله وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. المصنف رحمه الله يقول إذا دخلت حماما، الحمام في القديم كانوا يجعلونه في الأماكن الباردة، وهو ما يسمى في زماننا الآن بالحمام البخار، الذين يذهبون إلى صنعاء في تلك الأيام يدخلون الحمامات البخارية، هذه تنزل في أماكن هي حارة يوقدون عليها النار فتكون حارة ويستحم الإنسان فيها. فالمصنف رحمه الله يقول: إذا دخلت الحمام ولم تعقد عقد الإجارة مع صاحبه فإنك إذا خرجت لصاحب هذا الحمام أجرة المثل. تأتي إلى باب الحمام وهم يقولون مثلا النفر 500 الذي يستحم 500 ريال، أنت مررت وصاحب الحمام موجود سلام عليكم، لم تتفق معه، لم يجري بينك وبينه عقد الإجارة على هذه المنفعة، وهي منفعة إيش؟ الاستحمام والاغتسال. والحمام هنا ليس الحمام المعروف في زماننا، الحمام في زماننا كان يسمى في زمانهم الكنيف، فالكنف هذه التي يوضع فيها قضاء الحاجة أكرمكم الله، هذه لا تسمى حماما عند القدماء. في مثل زماننا حمام البخار أو ما يعرف بالساونا ونحو هذا. فالخلاصة أنك إذا دخلت الحمام ولم تتفق مع صاحبه فإن لصاحبه أجرة المثل، له أجرة المثل. إذا اختلفتم فالعرف هو المحكم في مثل هذا. كذلك مثل المصنف هنا بالسفينة، جئت إلى سفينة وركبت السفينة، ليس عندنا بحر هنا في مأرب حتى نركب السفينة، ركبت على الباص، جئت والباص متجه مثلا من المنصورة إلى المحطة، ركبت، جرى العرف أن الأجرة من المنصورة إلى المحطة بكذا، بكم يركب إلى المحطة؟ ها؟ مجانا ما شاء الله، يركبونكم في الباصات والمسرات مجانا، ها؟ 1000 تمام، ركبت معه لم تتفق معه على الأجرة، ففي هذه الحالة إذا نزلت فإنك تعطيه أجرته، له أجرة المثل. كذلك لو ركبت في القطار، لو ركبت في السيارة، المهم جميع الوسائل الحديثة تأخذ نفس الحكم إذا لم يجري بينك وبينه عقد. وكلام المصنف هنا في جميع هذه الصور محمول على أنه لم يجري بينك وبينه عقد، أما إذا جرى العقد فإن الأمر واضح. يقول المصنف رحمه الله: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا، جئت بقطعة قماش وذهبت إلى الخياط وأعطيته هذا الثوب، فله أجرة في المثل. الناس يخيطون ثيابهم مثلا 2000 ريال، خلاص له 2000. الذي في زماننا الآن، نحن لا نذهب بالأقمشة، غالب الناس لا يذهب بالأقمشة، لكن هذا يوجد هذه الصورة كثيرة عند النساء، هي تذهب وتشتري ثوبها وتذهب به إلى من يخيطه، لكن نحن غالبا الرجال يذهب هو إلى محل الخياطة ويختار له ثوبا، فالثوب هو ملك لصاحب المحل وليس لك. هذا لا يدخل هنا في كلام المصنف، هذا أشبه ما يكون بعقد الاستصناع. لكن لو أنك ذهبت بثوبك إليه وقلت له خط لهذا الثوب، لم تتفق معه على قدر الأجرة، فالمصنف يقول له أجرة في المثل، له أجرة في المثل. طيب، سيبذل هذا الخائط أو هذا الخياط ما يسمى بالخيط أو الفتلة ونحو ذلك، هذا يدخل تبعا، يدخل تبعا مع أنه جزء من العين، ففي هذه الحالة يدخل تبعا. فالخلاصة أن من استنفع منفعة مباحة ولم يعقد عقد الإجارة بينه وبين صاحبها فإن لصاحبها أجرة المثل، لكن يشترط في ذلك شرط مهم، وهو أن يكون هذا المستأجر أو هذا الأجير قد نصب نفسه لهذا العمل. الخياط قد نصب نفسه لهذا العمل يستقبل منك ومن غيرك، الحلاق عندما تدخل إلى صالون الحلاقة وتحلق، أنت لا تتفق معه، غالبا لا تتفق معه على أجرة الحلاقة، فإذا انتهيت إيش يستحق هو؟ أجرة المثل. ها؟ أحيانا يشوفك شيخ أو تجيه مع مرافقين يزيد على كل حال أجرة المثل هو يستحقها، فيستحق أجرة المثل. فكل من لم تعقد معه عقد الإجارة فإنه يستحق أجرة المثل إذا نصب نفسه لذلك العمل. نعم. هذا سيأتي في ضمان الأجير المشترك، أن هذا يعتبر أجيرا مشتركا، سيأتينا في كلام المصنف، وأنتم ما شاء الله تحبون أن تسألوا عما سيأتي. إحنا نريد أن تكون الأسئلة عن الإشكالات التي في الدرس الذي نحن فيه. الأجير المشترك عند العلماء رحمهم الله، هناك أجير خاص وأجير مشترك، هذا سيأتي معنا في كلام المصنف. الخياط هذا أجير مشترك، ضابطه أنه يحدد إجارته بالعمل، يستقبل منك ومن غيرك، صاحب المغسلة كذلك الحمال وكذلك الدلال هذا أجير مشترك ضمانه. الحنابلة رحمهم الله يضمنونه يقولون تضمن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجه في المذهب يقول لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، يعني لو أنه حفظ ثوبك في مكان هو حرز له ثم بعد ذلك ذهب عليه فإنه لا يضمن. واضح؟ فانتبه لنفسك، ما تذهب إلا عند خياط مؤتمن يحافظ على حقوق الناس. أما إذا كان خياطا يعرف الخلاف بين الحنابلة في المسألة ويأخذ بالوجه الآخر في المذهب سيضيع عليك الثوب. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه كالحلاق والدلال والحمال، أنت تأتي في السوق وتريد من يحمل لك غرضا تقول يا فلان تعال، أو تدعو واحدا من الإخوة الذين يقومون بهذا العمل، فإنك لا تتفق معه، احمل لي مثلا هذا الكيس من هذا المكان إلى البيت والبيت معروف عنده، أو احمل لي هذه الثلاجة أو هذا التنور الذي اشتريته واذهب به إلى السيارة، أنت لا تتفق معه كم الأجرة لكنه يستحق أجرة المثل. فالمصنف يقول صح، ما هو الذي يصح؟ عقد الإجارة، مع أن الأجرة هنا غير معلومة ولم يحصل معرفتها، فكل هذه الصور مستثناة من شرط معرفة الأجرة. يقول صح وله أجرة المثل. من هو؟ من هو الذي له؟ هذا الذي قام بهذا العمل، صاحب الحمام الذي دخلت حمامه، صاحب السفينة الذي ركبت سفينته، طيب الخياط الذي أعطيته ثوبك، الحمال الذي حمل لك متاعك ونحو ذلك، الحلاق الذي حلق لك رأسك. فكل من قام بعمل بمنفعة وقد نصب نفسه لهذا العمل ولم تتفق معه على الأجرة، على عين الأجرة أو على مقدارها، فإنه في هذه الحالة يستحق أجرة المثل. طيب الذي يدخل الحمام هذا، الناس مختلفون، هذا يستخدم ماء كثيرا وهذا يستخدم ماء قليلا، وهذا ننتهزه فرصة للتنبيه على مسألة الإسراف في الماء. فالإسراف في الماء في الحقيقة نحن نعاني هنا وفي المنصورة من كثرة الاستخدام للماء، مع أن الإنسان لو ينظر إلى المجاورين وإلى من نزحوا إلى هذه البلاد لعلم قدر النعمة التي نعيشها، ولذلك يملأ الخزان أكثر من مرة في اليوم، مع أنه ما شاء الله سعته كبيرة سواء الذي هنا والذي في المنصورة. فالإنسان لا بد أن يراعي النعمة التي هو فيها. الإنسان ما شاء الله بس يفتح الحنفية أو البزوز ويجد الماء منسابا، غيرنا يذهب ويحمل ويأتي في الدباب ويقتر على أهله في الماء، الدبة تكفينا كذا فلا بد أن نشكر النعمة، ومن شكرها الحفاظ عليها، ننبه أنفسنا وأولادنا وأهلنا في الحفاظ على هذه النعمة. فالخلاصة أن الذي يدخل الحمام يختلف استخدامه للماء، ولذلك ينبه الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز له أن يستخدم أكثر مما يحتاج. لا يجوز لك أنت تقول والله أنا سأدفع أجرة لكني أكثر من الغرض، إذا كنت محتاجا خلاص هذه منفعة أنت ستدفع أجرتها، لكن إذا لم تكن محتاجا إنه لا يجوز لك أن تستخدم أكثر مما تحتاج حتى لا تكون قد أخذت شيئا من ماله بدون وجه حق. إلى هنا نقف إن شاء الله، وإذا كان عند الإخوة إشكال أو إضافة أو استفسار بما يتعلق بالدرس، وإلا ننهي المجلس إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.